بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الصالحين يقدم. وهذا في رد على ايه؟ على جماعة التوقف والتبين. يقول لك فلان ده انا اتوقف فيه، بيقول الشيخ انا سبحان رسول الله، يقول لك لا بس انا اتوقف فيه. ليه؟ اصل هو لازم يقر، لازم نختبره في حاجات معينة. لا، تقبل منه الاسلام، وبعد كده بقى ان ظهر منه ما يخالف الاعتقاد ويخالف الشريعة على قدر هذه المخالفة، ان كانت كبيرة فلا يكون كافرا، ان كان كفرا يقام عليه الحجة، استفاء الشروط وانتفاء الموانع، وبعد الحجة المثالية يكفر على قدر انتشار طبعا علم هذه المسألة بين المسلمين. تفضل. لابد ان هو ما يكونش الكلام مجرى كلام ان هو بيقول هذا مع ايمانه بالمسيح كمخلص، عشان كده هيحمل عليه بقى ده حديث النبي ايه؟ من قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله، واخد بالك؟ يعني لابد ان هو هنا بقى ما يقول لا اله الا محمد رسول الله، ده معناه كده انت مش هتروح الكنيسه، تبقى يعني ايه؟ يعني بقى في وضوح في موقفه، ما بيكونش بيهزر معاك، ما بيقولش كلام كده. اصل عندنا اصلا النصارى بيقولوا النبي، النصارى بيقولوا المصحف. ليه؟ من باب جري الالسنه، يقول لك لا اله الا الله نقول ربنا واحد، لكن انت بقى محمد رسول الله، القران حق، التتليف باطل، ده معنى الكلام. وهذا يبتان من القرائن، يبان القرائن، قرائن الحال. ايوه لا هو هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان سيبايعهم على ذلك، لكن مش امتحان بمعنى ان انت تختبرهم، واخد بال حضرتك؟ لان هو ممكن يقول لا اله الا محمد رسول الله ولا يعرف شيء عن الاسلام، لسه ما عرفش حاجه، مش هتدخله في الاسلام غير ما يعرف كل الدين. الكلام ده باطل، الكلام ده بيحصل بس باطل. هو اصلا كمان يقنعون هم ما يسلمش، لك يا عم خليك يا عم نصراني، تسلم وتتعب ليه؟ خليك يا عم. هذا في الحقيقه ايه؟ كفر، هذا خطا، كفر. امام النووي نقل الاجماع على انه اذا اتى الخطيب رجل يقول له اريد ان اسلم فقاله اجلس حتى انهي خطبتي، انه كفر بهذا. لو استنى بس لغايه منزل عشان ايه اخليك تسلم على ايديا، كفر بهذا. ليه بقى؟ انت رضيت ان يبقى هذه السويعه على الكفر، فان مات على حساب مين ده؟ نرجع لكلامنا. ما محل الشهادتين من الدين؟ قلنا هذا. ما دليل الشهاده ان لا اله الا الله؟ قال تعالى شهد الله انه لا اله الا هو وملائكته واولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال تعالى وما من إله إلا الله. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. مش موجود الآية. قال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش إيه سبيلا. طب يعني ايه بقى شهادة لا اله الا الله؟ هو لازم يبقى عارف معناها، يعني عارف ان هي كفر بالطاغوت وايمان بالله، عارف معناها لا معبود بحق الا الله. لكن اللي بيقول لك ربنا اله من ضمن الالهه، زماله الاديان، استواء الاديان، هذا كفر. اعتقاد صحه الاديان كلها كفر. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. لذلك لا اله الا الله لها ركنين ولها سبع شروط. ركنين لا اله الا الله كفر بالطاغوت وايمان بالله. لا اله كفر بالطاغوت، الا الله ايمان بالله. طب شروط لا اله الا الله بقى اللي هياتي اللي هي العلم، ها، النفي والاثبات، الركنين اللي جواها، واخد بالك؟ طب الشروط بقى العلم، اليقين، الاخلاص، المحبه، الانقياد، الاسلام، الحب، القبول. وفي شروط تانية غير السبعة. كل في الخوف، التوكل، وخافوني إن كنتم مؤمنين، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فشروط مش مقصورة في سبعة، بس دول أهمها. طيب كده الكلام. كل شيء يعتبر من أصل الدين فهو أصل كلمة لا إله إلا الله. طيب ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله عز وجل. يبقى لا معبود، لو قلت لا معبود إلا الله تبقى إيه؟ تبقى أنت غلطان، تبقى كذاب أصلا. لأن في الحقيقة ربنا في حد بيعبد غير ربنا؟ طبعا. لا معبود إلا الله هذا كذب، هذا لا يقع. المسيح بيعبد، البقرة بتعبد، زرادشت بيعبد، بوزة بيعبد، الفأر بيعبد في مدينة الفأر المقدس في الهند. ففي معبود غير الله، لكن معبود بإيه؟ بباطل، اللي هو الفأر ده، هي الآلهة الباطلة، بباطل. أما ربنا بيتعبد بإيه؟ حق. الوحيد، الإله الوحيد الذي يعبد بحق هو الله، هو ده معنى لا إله إلا الله. وهذا معنى من يقول لا إله إلا الله. وهذه دعوة الأنبياء. نوح عليه السلام ما دعاهم إلى عبادة الله قالوا إيه؟ لا تذرن آلهتكم. معنى كده إيه؟ لو بيدعوهم أن يتركوا الآلهة، ودا وسمع ويغوث ويعوق وإيه ونصر. أراغب أنت عن آلهة يا إبراهيم؟ أنا قلت لك أعبد ربنا، هو أنا قلت لك ما تعبدش آلهتك؟ معنى أن أعبد الله في دين الأنبياء أن تترك عبادة الآلهة. أما أبو جهل بيقول لي إيه لأبي طالب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ هو بيقوله لا أقول لا إله إلا الله، ما هم فاهمين إن لا إله إلا الله دي معناها إيه؟ أن ترغب عن كل ملة إلا ملة الإسلام، معناها كفر بالطاغوت، معناها أن كل الملة باطلة وملة واحدة بس هي الصحيحة، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فهمنا كده معناها إيه؟ نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله تعالى. شوف أبو جهل كان عارف معنى لا إله إلا الله. في كتير جدا من الناس دلوقتي لا يعلمون هذا المعنى، وتجده بيطوب بالقبر وبيدعو البدوي من دون الله تبارك وتعالى، ويقع في الكفر الأكبر وليس الأصغر، يقول لا إله إلا الله، إن هي معناها لا خالق إلا الله. يعني لا دخل خلق إلا الله بيثبته كل البشر إلا الشيوعيين بس، إلى الملاحدة حتى مشكين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. أسماء وصفات كمان، مش بس إيه ربوبية، إنما قامت المعركة في توحيد الألوهية. تفضل شيخ. لا فيش كلام، ده كلام الشيعة. من يريد الذين يريدون أن يجعلوا أبا علي مسلم، بس تحايل بقى حوالي المسألة دي. لم يذكر عنه ذلك أيضا، ولا عن أبيه ولا عن أمه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، أنهم كانوا على دين إبراهيم عليه السلام، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي وأباك في النار. تمام؟ أبي وأباك في النار، كان يقول هذا لأحد الصحابة رضي الله عنه. أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار، وأم النبي صلى الله عليه وسلم في النار. ما هو فيه يا شيخ قبل الإسلام حاجة اسمها ملة إبراهيم، كانت موجودة، كانت أثرها موجودة، ولذلك ورقة من نوفل كان على الملة دي، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وزيد بن عمرو النوفيل أيضا اللي هو أبو سعيد بن زيد، رآه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزورها فأذن لي. بس احنا لا نتكلم في لا نريد الكلام في هذه المسألة عامة. لماذا؟ لكي لا نؤذي رسول الله، واخد حضرتك، ولكن كاعتقاد هذه أدلة صحيحة في هذه المسألة. هو الذي قال صلى الله عليه وسلم، وش عجيبة يا جماعة، وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ أصناما آلهة، لأبيه آزر، أتتخذ أصناما آلهة؟ أبو آزر في النار. ورد في الحديث الصحيح أن يأتي آزر يوم القيامة وعلى وجهه غبرة وقترة، فيقول إبراهيم له ألم أقل لك ألا تعصني؟ فقال اليوم لا أعصيك. فقال أي رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، فأي خزي أعظم من أبي الأبعد؟ أي خزي أعظم من أبي يبعد عني؟ أبي الأبعد ده يدخل النار. فقال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، ولكن انظر، فينظر فإذا أبوه قد مسخ إلى ضب يتلطخ في زيخه. فيلقى في جهنم. تفضل. أبو طالب رضي الله عنه، حديث صحيح. هذا خاص بأبي طالب وخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا بقى؟ أي أحسنت، لرعايته وإحاطته وحمايته أمر الدعوة. خلاص هتقضوها أسئلة، هنقضيها أسئلة، عايزين نخلص خلص. تمام كده الكلام. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. ما يشروط شهادة أن لا إله إلا الله التي لا تنفع قائلها إلا باجتماعها فيه؟ نقول إيه بقى؟ خد بالك، لا تنفع قائلها في الآخرة مش في الدنيا. في الدنيا يقولها تنفع على طول، تعصم ماله ودمه. في الآخرة بقى لا، مش هينفع النفاق. ها، بتقول كذب ولا صادق؟ بتقول مخلص ولا مرائي؟ هناك بقى النفاق لا يروج على الله، ويفضحون يوم القيامة. لكن في الدنيا لا تستطيع أن تقول أن هذا منافق، إلا لو ظهر منه أقمت عليه البينة أنه قال الكفر. تمام. الشروط التي تنفع قائلها في الآخرة في يوم الدين، يقول الأول العمل بمعناها نفيا وإثباتا، الثاني العلم، العلم آسف، العلم بمعناها نفيا وإثباتا، مكتوب عندنا العمل بس هي خطأ مطبعية، استيقان القلب بها، الانقياد لها ظاهرا وباطنا، القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها، الإخلاص فيها، الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط، المحبة لها ولأهلها، والموالاة والمعاداة لأجلها. كل شرط تحفظ عليه دليل. خلاص، شيء يقول لك شروط لا إله إلا الله تكر مع الايه؟ مع الأدلة. تمام. ما دليل اشتراط الكلمة من كتاب السنة؟ تفضل. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. بس هو أما حيعاقب تارك الصلاة، يعني على القول بقى بإيه؟ بأن تارك الصلاة إيه؟ تكاسلا ليس بكافر، سيعذره. ونفس الكلام قتال أبي بكر رضي الله عنه لمانع الزكاة لم يكن عن كفر، لكنهم لأنهم اجتمعوا على امتناع أداء الزكاة. هذه يسمى في فقه الجهاد قتال الطائفة الممتنعة عن شريعة من شرائع الإسلام، ليسوا بكفرة ولكنهم ممتنعين عن شريعة من شرائع الإسلام. عندنا في أهل الإسلام، فينا في أصناف من أهل الإسلام بيقاتلوا زي فئة الباغية وزي الطائفة الإيه؟ الممتنعة. يبقى كما يقول إمام الخطابي، يقول أن أبا بكر رضي الله عنه خاطب صنفين، قاتل صنفين، قاتل المرتدين وقاتل مانع الزكاة. فعمر قال له كده، أتقاتل قوما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال لو منعوني عقال بعير كانوا يأدونه رسول الله لقاتلتهم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، والزكاة من حقها. وهم في الحقيقة مانع الزكاة ما كانش بينكروا الزكاة، كانوا بيتأولوا المسألة، يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، كنا نؤديها للرسول الله لا نؤديها لبعده أحد. فكانوا بيتأولوا تأويل فاسد لا شك، ولكنهم لم يجحدوها. الذي يجحد الزكاة كافر على طول، الذي يجحد الصلاة يقول لك ما فيش حاجة اسمها صلاة في الإسلام، أنت كده بتنكر معلوم من الدين بالضرورة. نعم. من مانع الزكاة لو قتل وهو على ذلك، وهو على ذلك القتال على تأويله الفاسد، فهو من أهل العقاب آثم والشهيد. لا، مدام لم يجحد، مدام عنده أصل الإيمان ليس مخلدا في النار. كافر. لا، ما دليل نقول ما دليل اشتراط العلم من الكتاب والسنة؟ انتوا المفروض الحاجات دي انتوا عارفينها ومذكرينها وخلصينها، صح ولا انا مش واخد بالي؟ صح كده؟ ليه خلت تضحك؟ انتوا عندكم امتحان، انتوا عارفين ولا احنا جايين بنفضفض مع بعض قبل الامتحان، المفروض اعصابكم تبقى بايظه كده وتخروا ايه. لا يا شيخ، احنا صغيرين حتى في السن. يقول: ما دليل اشتراط العلم الكتاب والسنه؟ قال تعالى: الا من شهد بالحق اللي هي لا اله الا الله وهم يعلمون. لازم يعلموا معناه. وقال تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله. يقول: وهم اي شهد بالحق اي لا اله الا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به السنتهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله دخل الجنه. ما دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة؟ ما ينفعش واحد واخد ياخد الايه الحيز ده يقول خلاص ما دام هنا كويس وهنا نضيف وانا اعلم لا اله الا الله يبقى داخل الجنة حتف. لا، هو ده اصل الابتداع في الدين، اللي هو ايه يا جماعة؟ الاجتزاء. تاخد آية وتسيب آية، وتاخد حديث وتسيب حديث. لا، عشان تحرر مسألة من مسائل الدين لابد من جمع الأدلة فيها جميعا. عشان كده هو ده معنى تفريق الدين: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. يعني إيه فرقوا دينهم؟ أخذوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض، وأقاموا على هذا أحزابا، فحزب في آيات الرجاء وأحاديثها فبقوا مرجئة، وحزب في آيات الوعيد بقوا وعيدية المعتزلة الخوارج، وحزب يقولون بإيه؟ بفضل الصحابة ومعاداة آل البيت النواصب، وحزب يقولون بفضل آل البيت ويكفرون بآيات وأحاديث إيه؟ فضل الصحابة اللي هم الرافضة، وحزب يقولون بأفعال العباد ومشيئتهم التي يثبتها القرآن وينفون مشيئة الله وقدرته على إيه؟ على خلق أفعال العباد اللي هم القدرية، وحزب يثبت خلق الله لأفعال العباد ومشيئته النافذة فيهم وينفوا مشيئتهم وقدرتهم اللي هم الجبرية. هذا هو تفريق الدين: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. وفي قراءة أخرى: فارقوا دينهم وكانوا شيعة. يبقى هو ده تفريق الدين، هو ده التشيع، هو ده التحزب المذموم، مش ما سواه. عشان بس الآية دي على طول بتتقال في أي حاجة، ده معنى الآية: أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض، تضربون كتاب الله بعضه ببعض. هو ده معنى تفريق الدين، أن تجعل الدين في فرق بين هذه المسألة وهذه المسألة وهذه الآية وهذه الآية، وتضرب الكتاب بعضه ببعض. هو ده معنى تفريق الدين، هو ده معنى التحزب المذموم. تمام، نرجع لكلامنا. فبنقول: من مات وهو يعلم لا اله الا الله دخل الجنه، معنى كده ان ما فيش شرط يقين؟ معنى كده ما فيش شرط صدق؟ لا، اجمع الادله، اجمع الادله. يقول: قال تعالى في شرط اشتراط اليقين: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما فيش ريب. ايه لليقين؟ اليقين زوال الريب، زوال الشك. يقول: إلى قوله: أولئك هم الصادقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. اليقين شرط، أول الإيمان زوال الشك. ما ينفعش يشك. تقول لي: بس في وساوس. الوساوس حاجة والشك حاجة، وساوس حاجة والشك حاجة. الشك ده يبقى أنت متردد لسه، لا تعلم. يقول: وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. ما دليل اشتراط الانقياد من الكتاب والسنة؟ قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله ومحسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به. ما دليل اشتراط القبول من الكتاب والسنة؟ قال الله تعالى في شأن من لم يقبلها: احشروا الذين ظلموا وأزواجه وما كانوا يعبدون، إلى قوله: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لا تاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني له به من الهدى والعلم كمثل الغيث أصاب أرضا فكان منها نقية. قبلت الماء. قبول أن تقبل، ألا تأبى، ألا تستكبر. إلا إبليس أبى، أبى. الإباء ضد القبول. يقول: فأنبات الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني له به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. طبعا الحديث محتاج شرح، هو بس إيه الشاهد فيه؟ قبلة الماء. لكن حديث بقى إيه؟ الدكتور عادل القرني ليه كتاب كامل في شرحه اسمه اقرأ باسم ربك الذي خلق، بيشرح الحديث بس طول الكتاب. فالحديث ده من الأحاديث الجوامع، ومن القيم ليه شرح عليه برضو أعتقد في مفتاح دار السعادة. يقول ما دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة؟ واضح جدا، قال تعالى ألا لله الدين الخالص، يبقى الدين اللي مش خالص مش لله، هم اللي مين؟ لمن وجه إليه. ألا لله الدين الخالص. الدين في القرآن بيجي على معنيين، الدين في القرآن بيجي على معنيين، معنى المنهج اللي هو إن الدين عند الله الإسلام والعقيدة، ومعنى التاني العبادة، مخلصين له الدين، إيه هي مخلصين لهم إيه؟ عبادتهم، مخلصا له ديني عبادتي، خلاص كده الكلام. يبقى قال لله دين خالص، العبادة الخالصة، من أشرك فيه غيري تركته وإيه؟ وشركه. قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. يبقى تحفظ الإيه؟ المعنى، وتحفظ الإيه؟ الأدلة. ما دليل الصدق من الكتاب والسنة؟ قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرم الله على النار. وقال الأعرابي الذي علمه شرائع الإسلام إلى أن قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. نعم، وكل الأحاديث في الصحيح. ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذى في النار. قال صلى الله عليه وسلم ما الدين إلا الحب والبغض. قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. اللي هي أصل يا جماعة ده أصل الولاء والبراء، المولاة في الله والمعاداة في الله، الولاء لله ولرسوله والمؤمنين، والمعاداة لله بس ايه حزب بقى الكافرين ان يعادي في الله تبارك وتعالى. واحد سألني سؤال قبل ما يجي فبيقول لي ازاي بقى هو بيعادي الكافر او بيعادي النصرانية وبيتزوجها؟ عشان دي شبهة. اقول لك الله يبقى بيحبها وده مجوزها. لا، يحللك الاشكال ده في ايه بين قوله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو إخوانهم أو أبناءهم. يحللك إشكال ده إيه قوله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ها وكره إليكم الكفر. يبقى أنت ما بتكره الكافر بتكره عشان قتل أبوك بينك وبينه طار يعني؟ لا، بتكره عشان إيه؟ كفر بالله. يا تكره فعله ليه الكفر. هل هذا يصدك على إرادة الخير له بدعوته الإسلام؟ بالعكس، ده بس يسلم بإيه أخاك. يبقى أنت ممكن تزوج النصرانية وتبغضها لدينها وإن كان هنالك محبة فرج، هي موضع الفرج، لكن المودة القلبية التي هي دين التي هي عبادة تكون لله، والبغض أيضا هنا سيكون لله على دينها على كفرها على فسقها على معصيتها. يجوز طبعا، يجوز جائز وتبقى على دينها مع دعوتها الإسلام لا شك، ولكن هذا لا طبعا لا شك طبعا الأولى طبعا هو أصلا الراجح الجواز مع الكراهة أخبر حضرتك، لكن مش تحريم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. مجوسية لا، ده ناسخ للآية التي في سورة البقرة اللي هي المشركات. فهذا هو هم من جنسهم ولكنه تخصيص أهل الكتاب بس. صح كده. يقول: ما دليل موالاة لله عز وجل والمعاداة لله عز وجل؟ قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله تعالى: إلى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى آخر آيات. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وقال تعالى: تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوكم أولياء، إلى آخر السورة، وغير ذلك من الآيات.